كما سأشير إليه إن شاء الله عز وجل. التفريق بين إيقاع طلقتين فأكثر، يعني إيقاع الثلاث طلقات بين المدخول بها وغير المدخول بها، أن العدد إذا وقع دفعة واحدة فقال أنت طالق ثلاثا، قال لزوجته التي في عصمته وقد دخل بها أنت طالق ثلاثا، يقول تقع عليها ثلاث طلقات، تقع عليها ثلاث طلقات أو طلقات. وإذا قالها كذلك لمن عقد عليها ولم يدخل بها، قال لا أنت طالق ثلاثا، فإنها تقع عليها أيضا ثلاث طلقات كالمدخول بها. قال أو في دفعات مرتبط بعضها ببعض، قال لها أنت طالق ومعها طلقتان، أنت طالق ومعها طلقتان، فلم يقع يعني دفعة واحدة ولكن في دفعتين مرتبطتين، قال أنت طالق ومعها طلقتان للمدخول بها، قالوا تقع عليها ثلاث طلقات، تقع عليها ثلاث طلقات. قال لغير المدخول بها وقد عقد عليها أنت طالق ومعها طلقتان، قالوا تقع عليها ثلاث طلقات، تقع عليها ثلاث طلقات. أو مثلا قال لها أنت طالق وطالق وطالق، أنت طالق وطالق وطالق بالواو، فإنها تقع ثلاثا على المدخول بها وعلى غير المدخول بها، تقع ثلاثا. قال وإذا كان بخلاف ذلك، يعني قال لها أنت طالق طالق طالق بدون حرف عطف، أنت طالق طالق طالق، أو قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق بدون حرف عطف، أو قال لها أنت طالق ثم طالق ثم طالق فعطف بي ثم التي تقتضي التراخي، فإنه في هذه الحال إذا قالها للمدخول بها وقعت ثلاثا، إذا قالها للمدخول بها وقعت ثلاثا، قال لها أنت طالق طالق طالق تقع ثلاث طلقات، قال لها أنت طالق ثم طالق ثم طالق تقع ثلاث طلقات. أما إذا قالها لغير المدخول بها التي عقد عليها ولم يدخل بها، قالوا تقع طلقة واحدة، تقع طلقة واحدة. لماذا هذا التفريق هنا؟ قالوا لأن تقديرها بالنسبة للمدخول بها أنت طالق راجعتك، أنت طالق راجعتك، أنت طالق، هذا تقديرها بالنسبة للمدخول بها لأنها تكون على دفعات ولا يرتبط بعضها ببعض. أما بالنسبة لغير المدخول بها فإنه إذا قال لها أنت طالق بانت، لأن المدخول بها تبين بطلقة واحدة، فإذا قال أنت طالق الثانية لم تصادف زوجة، لم تصادف زوجة، فلا تقع عليها بقية الطلقات. وهذا مستقيم على المذهب، وهذا التفريق مبني على القول القائل إن المرأة يمكن أن تقع عليها الثلاث طلقات في وقت واحد، أن المرأة أو الزوجة يمكن أن تقع عليها الطلقات الثلاث في وقت واحد، وهذا مذهب جمهور أهل العلم من زمن الصحابة إلى يومنا، يرون أن الزوجة يمكن أن تقع عليها الطلقات الثلاث في وقت واحد، وبناء عليه يكون هذا التفريق. أما على القول الآخر الذي ذهب إليه بعض أهل العلم واختاره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله واختاره الشيخ بن سعدي رحمه الله وجمع من مشايخنا، أن الزوجة لا يمكن أن يقع عليها الطلاق الثلاث في وقت واحد، فإذا قال لا أنت طالق ثلاثا وقعت واحدة، إذا قال لا أنت طالق وطالق وطالق وقعت واحدة، وهكذا عندهم. فلا يمكن أن يقع طلاق الثلاث في وقت واحد على الزوجة عندهم. وعلى هذا القول لا يوجد هذا التفريق، لأنه سواء قاله لمدخول بها أو غير مدخول بها فهو طلقة واحدة، فهو طلقة واحدة. والشيخ ابن سعدي رحمه الله يختار هذا القول، ولعل هذا هو السبب الذي جعله يصدر المسألة بقوله ومن الفروق عند الأصحاب، فأحال الفرق إلى الأصحاب. وأنا الذي يظهر لي والله أعلم أن غير المدخول بها لا تقع عليها إلا طلقة واحدة بأي لفظ كان، قال لها أنت طالق وقعت عليها طلقة واحدة، قال لها أنت طالق طالق تقع طلقة واحدة، قال أنت طالق ثم طالق تقع طلقة واحدة، وهكذا غير المدخول بها لا تقع عليها إلا طلقة واحدة. وذلك أن الزوج لا يملك في حقها إلا طلقة واحدة، فإذا طلقها طلقة بانت، ليست رجعية، ليست رجعية حتى تكون زوجة ما دامت في العدة. بمجرد أن أوقع عليها طلقة واحدة بانت البينونة الصغرى، فلا تحل له إلا بعقد جديد، ولا يملك أن يراجعها. فسواء خاطبها بلفظ الثلاث أو كرر الطلاق أو طلقها طلقة واحدة، فإن الذي يقع عليها طلقة واحدة، ثم ما زاد عن الواحدة لا يصادف زوجة يقع عليها الطلاق، لا يصادف زوجة يقع عليها الطلاق. أما المدخول بها فالذي أختاره في المسألة والله أعلم التفريق بين الزوج المتساهل المتلاعب المطلق ثلاثا، وبين الزوج الحريص المعظم لحدود الله عز وجل المطلق ثلاثا. فإنه إن وقع الطلاق الثلاث من زوج متساهل غير معظم لحدود الله فإنها تقع ثلاثا، فإنها تقع ثلاثا، سواء قال لها أنت طالق ثلاثا أو قال لها أنت طالق وطالق وطالق، أو قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق، أو غير ذلك. إذا جمع الثلاث فإنها تقع ثلاث طلقات. أما المعظم لحدود الله غير المتساهل فإنها تحسب عليه واحدة وتقع منه واحدة. وهذا القول فيه اختيار أقوى ما ذكر في كل قول في المسألة، وهذا ليس إحداثا لقول جديد، بل هو أخذ بأقوى ما في كل قول، وهذا سائغ جائز لا حرج فيه. وعلى هذا القول أيضا لا يكون التفريق المذكور هنا صحيحا، لا يكون التفريق المذكور هنا صحيحا، لأن غير المدخول بها تقع عليها واحدة مطلقا، والمدخول بها فيها يعني فيه التفصيل، لكن يكون التفريق بين المدخول بها وغير المدخول بها من جهة قبولها لطلاق الثلاث. فنقول إن غير المدخول بها لا تقبل طلاق الثلاث، أما المدخول بها فتقبل طلاق الثلاث. ثم يكون هناك تفريق ثاني، وهو التفريق في طلاق الثلاث الواقع على المدخول بها، بين المطلق المتساهل المتلاعب وبين المطلق المعظم لشعائر الله ولحرمات الله وغير المتساهل. وهذا هو الأصوب في ظني، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن الفروق المهمة نفع التأويلات في الأيمان وعدم نفعها، فاتفقوا على نفعها للمظلوم والمحتاج إليها وعدم نفعها للظالم، واختلفوا في نفعها لغير الظالم الذي لا يحتاج إليها، فالمشهور عند الأصحاب نفعها، وعند شيخ الإسلام لا تنفعه في هذه الحال، لأنها تشبه التدليس وتوهم الكذب وتسيء ظنون الناس بصاحبها، والله أعلم. هذا الفرق تقدم معنا ما يتعلق به من الحكم. قال: ومن الفروق المهمة نفع التأويلات في الأيمان. والأيمان كما تعرفون عند أهل العلم تطلق على الحلف بالله، وكذلك في الطلاق والعتاق. فإذا يعني أكد الأمر بالتطليق فقيل له: قل امرأتي طالق إن لم يكن كذا، أو امرأتي طالق إن كان كذا، أو قيل له: قل عبدي حر إن كان كذا، أو عبدي حر إن لم يكن كذا، فهذا يدخل في الأيمان عند الفقهاء. ومعنى التأويلات في الأيمان أن يريد الحالف معنى خفيا غير الظاهر، أن يريد الحالف معنى خفيا غير الظاهر، فيريد بكلامه معنى بعيدا خفيا، ويوهم السامع أنه يريد الظاهر القريب. وهذه هي يعني المعاريض. وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه في الأدب المفرد وغيره أنه ذكر أن فيها مندوحة عن الكذب. فقالوا إن التأويل في الأيمان ينفع المظلوم، ينفع المظلوم، فتقع يمينه على ما نواه لا على الظاهر. فلو أن ظالما استحلفه على شيء لو صدق فيه لظلم هو أو ظلم غيره، أو ظلم غيره. كان قال له ظالم مثلا يريد أن يقتل إنسانا: هل رأيت فلانا البارحة؟ فقال: ما رأيته، وقصد أول الليل أو آخر الليل أو وسط الليل حيث لم يره. فقال: احلف. قال: ما يحتاج أن أحلف. قال: احلف أو تكون محله. قال: والله لم أره البارحة، وهو يعني الليلة السابقة لتلك الليلة، فأطلق البارحة على الليلة التي مضت، وهذا سائغ في لغة العرب، ليست الليلة القريبة. أو قصد في أولها وقد رآه في آخرها، أو قصد في آخرها وقد رآه في أولها، فهنا تنفعه يمينه. فلو قال: لا لا، أنت ما تخاف إلا من الطلاق، قل امرأتي طالق إن رأيته البارحة، فقال: امرأتي طالق إن رأيته البارحة، وهو ينوي كما قلنا إما البارحة الليلة السابقة على الليلة التي يسأل عنها، أو قصد في أولها أو آخرها حيث لم يره فيه في ذلك الوقت. فإن المرأة لا تطلق، فإن المرأة لا تطلق، وينفعه التأويل. أما إذا كان ظالما فإنه لا ينفعه التأويل، بل تحمل اليمين على الظاهر. وكذلك في الحقوق بين الناس، ولو كان الإنسان يرى نفسه مظلوما لا تنفعه اليمين، لا ينفعه التأويل في اليمين، وإلا لسقطت الثقة بالطريق الشرعي الذي هو اليمين على المدعى عليه. لو قلنا إن التأويل ينفع الإنسان إذا كان يرى نفسه مظلوما في مجالس الحقوق ما فائدة اليمين؟ الغالب أن الإنسان في الدعاوى يرى نفسه مظلوما فيحلف ينوي خلاف الظاهر، فلا يتحقق المقصود الشرعي من اليمين، وتسقط الثقة في طريق اعتبره الشرع لإثبات الحقوق وهو اليمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يمينك على ما يصدقك به صاحبك، وفي رواية: اليمين على نية المستحلف، كما عند مسلم في الصحيح. فدل ذلك على أن اليمين في باب الحقوق تحمل على الظاهر ولا ينفع فيها التأويل، ولا ينفع فيها التأويل. فلو أنه مثلا حلف على شيء وأراد غير الظاهر، أراد غير الظاهر، فإن اليمين تحمل على الظاهر ولا تحمل على نيته. وذكرت لكم القصة التي كررتها مرارا لذلك الرجل الذي طلب منه أن يحلف أن الأرض له قد ورثها من أبيه، فأخذ حذاء ورثه عن أبيه ولبسه، ولما كان مجلس الحكم في الأرض التي فيها، التي عليها النزاع أو فيها النزاع، قالوا له احلف، فقال: والله إنما تحت قدمي لي ورثته عن أبي، وهو يقصد الحذاء، وأوهم السامعين أنه يقصد الأرض. هذا اليمين لا تنفعه في شيء، ولا تحل له الأرض التي توصل إليها بهذه اليمين. بعض الفقهاء يقصر هذا على مجلس الحكم دون غيره، والصحيح العموم كعموم الحديث، ما دام أن اليمين في الحقوق حتى لو كان بين الطرفين. جاءه قال: يا أخي أنا لي عليك 5000 ريال، أقرضتك 5000 ريال. قال: لا، ما أقرضتني، عندك بينة؟ قال: ما عندي بينة، أنت زميلي، جئتني في أول أو قلت: يا أخي أنا استقدمت زوجتي واحتاج شقة واحتاج أجرة وكذا، وكان عندي 5000 أعطانيها أبي فأقرضتك إياها، وما أشهدت عليك ولا شيء، وقلت لي بعد 6 أشهر، والآن سنة تخرج وأنت ما دفعت. قال: أبدا، أصلا أنا ما كنت أعرفك في السنة الأولى. قال: طيب احلف لي وأنا أكتفي، احلف لي، قل والله ليس في ذمتي شيء لك. فحلف وتأول، أو جاء بالمعاريض فإنها لا تنفعه، هذا الراجح من أقوال أهل العلم، ولو لم يكن ذلك في مجلس الحكم، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: اليمين على نية المستحلف، اليمين على نية المستحلف. بقيت الحالة التي ذكرها الشيخ في آخر شيء، وهي في غير مجلس الحقوق، وليس الإنسان ظالما ولا مظلوما في غير الحقوق، ولم يكن الإنسان ظالما ولا مظلوما، وإنما في الحديث المعتاد أو نحو ذلك. هل ينفع الإنسان أن يعرض باليمين؟ محل خلاف، والراجح أنه ينفعه إذا كان ذلك لمصلحة، إذا كان ذلك لمصلحة. جاءه إنسان ثقيل، كثير الغيبة، كثير تفريق القلوب، لا يهنأ له بال إلا إذا فرق بين متحابين في يومه ذلك، فيأتي لهذا يقول: والله فلان أمامك ما شاء الله مثل العسل، لكن خلفك مثل العقرب، دائما يتكلم فيك، ثم يتعشى عندك ويذهب عند الآخر، قال: والله متعشي لكن عندي كلمة أحب أقولها لك، فلان ذاك أعوذ بالله أمامك من أحسن الأصحاب، وخلفك مثل العقرب، يتكلم عنك ويتكلم فيك عند المشايخ ويريد أن يتكلم فيك، ثقيل، ثقيل، نمام، مغتاب. جاء طرق الباب فخرج له ابنك مثلا الكبير وقد قلت له أنا لا أريد أن ألقاه، فقال له أبي راقد، أبي راقد، وهو يعني مضطجع على الفراش، والناس يفهمون من راقد أنه نائم، فقال له احلف، إذا كنت صادقا احلف، ثقيل، وإلا المؤمن إذا قيل له ارجع رجع بدون أن يعرف السبب أصلا، لكن هذا ثقيل، قال احلف، قال والله إن أبي راقد، والله إن أبي راقد، وهو ينوي أنه مضطجع، فإن هذا ينفعه، لكن لا ينبغي استعمال هذا من غير حاجة، ولا ينبغي أن يغلب على الإنسان، لأنه كما ذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها تترتب عليها مفاسد إذا غلبت على الإنسان، يعني شيخ الإسلام يرى أنها لا تستعمل مطلقا في باب اليمين، وإنما تستعمل في غير الأيمان بشرط أن لا تغلب على الإنسان، لكن الذي يظهر والله أعلم أنها إذا كانت لمصلحة وليست غالبة على الإنسان حتى يساء الظن به أنها تنفعه في اليمين وفي غير اليمين، هذا الصحيح. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن الفروق الصحيحة التفريق بين من له حق سببه ظاهر كالضيف والزوجة للنفقة، فله أن يأخذ من مال صاحبه إذا امتنع من الواجب لأنه لا ينسب إلى خيانة، وبين ما إذا كان السبب غير ظاهر فلا يحل له الأخذ من ماله لأنه ينسب إلى الخيانة. نعم، وهذا الفرق تقدم معنا في مسألة الظفر أو الظفر، وذلك إذا كان للإنسان حق على آخر ولم يصل إليه، لم يصل إلى حقه، لكن وجد مالا لخصمه، فهل له أن يأخذ منه بدون إذنه وبدون رضاه وبدون حكم حاكم؟ مثال ذلك مثلا لو أن إنسانا أقرض آخر مبلغا من المال ثم لم يفي ولم يسد الدين ولم يستطع أن يحصل دينه منه، وذات يوم جاء المدين بمبلغ أودعه عند من أقرضه، أعطاه يا وديعة، نسي مسألة الدين، قال هذا المال وديعة وهو أكثر من دينه، فهل له بعد ذلك أن يرد له ما بقي ويأخذ حقه بدون إذن صاحب المال ولا رضاه ولا حكم حاكم؟ هذه صورة من الصور، عامل يعمل عند إنسان وهذا المستأجر له لا يعطيه راتبة، لا يعطيه راتبة أو يخصم عليه بغير سبب، فهل له أن يأخذ من الصندوق بدون أن يعلم صاحب المال؟ يعني كل يوم يأخذ 10 ريال، يأخذ 20 ريالا حتى يوفي حقه في ظنه. المرأة إذا كان زوجها لا ينفق عليها النفقة الواجبة، فهل لها أن تأخذ من جيبه أو من خزانته وهو لا يدري؟ هذه مسألة الظفر أو الظفر. بعض أهل العلم يقول يجوز له أن يأخذ، وهذا من باب مقابلة السيئة بالسيئة، وبعض أهل العلم قالوا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وبعض أهل العلم كما هو متقرر عند الحنابلة فرقوا بين ما له سبب ظاهر ف فيغلب على الظن أنه لا يؤدي إلى النزاع لو أخذ. هذا ضابط السبب الظاهر يا إخوة، يغلب على الظن أنه لا يؤدي إلى النزاع، لا يرفع إلى المحاكم، لا يرفع إلى المحاكم. قالوا يجوز له أن يأخذ، يجوز لصاحب السبب الظاهر أن يأخذ حقه بمقدار حقه، بمقدار حقه. ويستدلون بحديث هند في صحيح البخاري أنها قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت وهو لا يعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، ما يكفيك وولدك بالمعروف. قالوا: فأذن لها أن تأخذ من ماله بدون علمه، لأن سبب الأخذ ظاهر، والأصح في ضبط السبب الظاهر ما ذكرته لكم أنه لا يؤدي إلى الرفع إلى الحاكم. يعني يغلب على الظن أن الزوج لو علم أن زوجته أخذت من مالي وهو لا يعلم لا يرفعها إلى المحكمة، لا، إذا كان أخذت مقدار نفقتها. أما إذا كان يؤدي إلى التنازع والرفع إلى الحكم ويسلط على الخيانة فإنه لا يجوز له أن يأخذ، ولو أذن في ذلك لفسدت أحوال الناس. لأن بعض العمال مثلا الآن يأتي يقول: يا أخي هو يعطيني 500 في الشهر وأنا استحق 1000، أنت اتفقت معه على 500، يقول: يا أخي الأخي أنا مظلوم، أنا أستحق 1000 فأنا آخذ أكمل 1000. وهذا لو سبب ظاهر وهو الأجرة نقول لا، لا يجوز هذا، ولا بد من التراضي أو فسخ العقد. كذلك حتى لو كان العامل يدعي أنه لا يعطي حقه المتفق عليه فإنه لا يجوز له أن يأخذ، وإنما يرفع الأمر إلى القضاء، إنما يرفع الأمر إلى القضاء. فإن أخذ حقه وإلا فهناك حكم عدل سبحانه لا تضيع عنده الحقوق، وسيجد حقه أحوج ما يكون إليه وأنفع ما يكون له عند ربه سبحانه وتعالى. فالذي يظهر لي والله أعلم أنه إذا كان السبب ظاهرا وغلب على الظن أن الأخذ لا يؤدي إلى الرفع إلى المحكمة وإلى التحاكم أنه يجوز لأخذ لصاحب هذا السبب أن يأخذ حقه بمقداره، ولا يجوز أن يزيد فلسا. أما إذا كان على غير هذا فإنه لا يجوز له أن يأخذ. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن الفروق الصحيحة إسقاط الصلاة والصيام والحج عن غير المكلف من الصغير والمجنون لعدم التكليف الذي هو شرط للتكاليف التي هذه العبادات أمها، وإيجاب الزكاة عليهم وكذا الكفارات، لأنها من الحقوق المالية التي يستوي فيها من له قدرة مالية من مكلف وغيره. نعم، من الفروق الصحيحة التفريق بين العبادات وحقوق العباد من جهة تعلقها بغير المكلفين، فإن العبادة لا تتعلق إلا بمكلف، فغير المكلف كالصبي تسقط عنه الصلاة من جهة وجوبها، ويسقط عنه الصوم من جهة وجوبه، ويسقط عنه الحج من جهة وجوبه، وهكذا. ونقول من جهة وجوبه لأن الصبي يكتب له ولا يكتب عليه، فكونه يحج أو يحج به لا بأس ويصح، كونه يصلي إذا بلغ 7 سنين فإنه يؤمر بالصلاة ويؤجر عليها، لكنه لا يؤاخذ لو تركها. وكذلك الصوم إذا أطاقه فإنه يؤمر به ويؤجر عليه، وكذلك من أمره يؤجر، لكنه لو أفطر فإنه لا يأثم، فإنه لا يأثم. فكل العبادات تسقط عن غير المكلف، لأن شرط التكليف غير متحقق، شرط التكليف غير متحقق. أما حقوق العباد فإنها تلزم مال غير المكلف، تلزم مال غير المكلف. فلو أن الصبي أتلف سيارة إنسان أحرقها، جاء بكبريت وأحرق سيارة، فإنه يلزمه الضمان. وكذلك الزكاة من جهة تعلقها بالمال تلزم غير المكلف. فلو كان عندنا صبي عمره سنة وورث 1,000,000 ريال، صبي عمره سنة وورث من أبيه 1,000,000 ريال، تجب الزكاة في ماله، تجب الزكاة في ماله على الراجح من أقوال أهل العلم، لأن هذا من باب الحكم الوضعي، والحكم الوضعي لا تشترط له شروط التكليف، لا تشترط له شروط التكليف، وإنما إذا وجد السبب وجد المسبب المرتب عليه، إذا وجد السبب وجد المسبب المرتب على ذلك السبب. فبالنسبة للزكاة مرتبة على ملك النصاب مع بقية الشروط، فإذا وجد ذلك وجبت الزكاة من غير نظر إلى المالك، من غير نظر إلى المالك. فهذا من باب الحكم الوضعي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ويشبه هذا إجابة الضمان على المكلفين وغير المكلفين في إتلافات النفوس والأموال لربط الحكم بسببه الموجب للضمان. نعم، الأحكام المتعلقة بالمال يقولون المال سبب لها، المال سبب لها، وهذا حكم وضعي، فإذا وجد السبب ترتب حكمه، إذا وجد السبب ترتب حكمه. ففي الزكاة في الضمان تلزم المكلف وغير المكلف لأنها من باب الحكم الوضعي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن الفروق الصحيحة أن القدرة على التكسب غنى يمنع صاحبه أخذ الزكاة لحاجته، ويوجب عليه فيه قضاء الدين والنفقات الواجبة، لأن الواجب قد تقرر عليه ولا سبيل إلى أدائه إلا بالاكتساب المقدور عليه، وليس ذلك بغنى يوجب الحج، لأنه مما لا يتم الوجوب إلا به، والأول مما لا يتم الواجب إلا به، ففرق بين الأمرين. نعم، الإنسان في هذا الباب بين أحوال ثلاثة: الحالة الأولى أن يكون غنيا، أن يكون غنيا، وهنا تلزمه الالتزامات المالية سواء الشرعية كالزكاة أو ما يكون بينه وبين الناس كقضاء الديون ونحو ذلك. والحالة الثانية أن يكون فقيرا ولا قدرة له على التكسب، أن يكون فقيرا ولا قدرة له على التكسب، وهنا لا تلزمه الالتزامات المالية أداء، فلا تجب عليه الزكاة لأنه ليس عنده مال زكاة، ويجوز له أن يأخذ الزكاة. ويجب على صاحب المال الذي أقرضه أن ينظره على الراجح من أقوال أهل العلم، ولا يجوز له أن يحبسه على الراجح من أقوال العلماء. والحالة الثالثة أن يكون فقيرا قادرا على التكسب، قادرا على جمع المال. نعم هو فقير لا يجد شيئا الآن، لكنه يقدر على أن يتكسب. فهذا يمنعه من أخذ الزكاة، فإن الزكاة لا تحل له، لا تحل لمكتسب، لا تحل لغني ولا لمكتسب، فإنه قادر على دفع حاجته بغير الزكاة، فلا يجوز له أن يأخذ الزكاة، مع أن وصف الفقر متحقق فيه، ولكنه قادر على دفع هذا الفقر بالتكسب، فلا تحل له الزكاة، ويجب عليه أن يقضي الدين، وليس له أن يعتذر بفقره، يقول أنا معسر، يجب عليه أن يعمل ليكتسب مالا ليسدد الدين، ويصبح العمل عليه فرض عين، يتعين عليه العمل وجوبا ليسدد دينه. كذلك نفقة الزوجة، يجب عليه أن ينفق على زوجته، يجب عليه أن يعمل لينفق عليها، وعمله هنا فرض عين عليه، ليس فيه خيار. لكن هل يجب عليه أن يتكسب ليحج؟ نحن نعرف أن الحج واجب على من استطاع إليه سبيلا، وهذا ما يستطيع لأنه فقير، لكنه قادر على التكسب، هل يجب عليه أن يتكسب ليجمع المال ليحج؟ قال العلماء لا، لا يجب عليه، لا يجب عليه. قال قائل سبحان الله، تقولون يجب عليه ليسدد الدين ولا يجب عليه أن يعمل ليحج؟ قال العلماء نعم، لأن الدين واجب قد استقر في ذمته فيجب أن يؤديه، أما الحج فلم يجب عليه أصلا لأنه غير مستطيع، فلم يجب عليه أصلا. فالأول من باب ما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب، وقد تقدمت القاعدة، الواجب عليه قد استقر وهو أن يسدد الدين، استدان فوجب عليه أن يسدد الدين، ولا يتم هذا الواجب إلا بالتكسب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. جامع في نهار رمضان، جامع في نهار رمضان، فقلنا له أعتق رقبة، قال ما أملك، قلنا تستطيع أن تتكسب حتى تجمع قيمة الرقبة فتشتريها؟ قال نعم أستطيع لكن لا أريد. نقول يجب عليك لأن الوجوب قد استقر في ذمته، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أما في الحج فالحج لم يجب عليه أصلا لأنه غير مستطيع، فيدخل في القاعدة التي قررناها سابقا، وهي ما لا يتم الوجوب إلا به فليس واجبا، ما لا يتم الوجوب إلا به فليس واجبا. مثال آخر، قلنا له زكي، قال ما عندي مال أزكيه، هل نقول يجب عليك أن تعمل حتى تجمع النصاب لتزكي؟ الجواب يقول العلماء لا. لماذا؟ لأن الزكاة لم تجب عليه أصلا، ووجود النصاب شرط للوجوب، شرط للوجوب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس واجبا، فليس واجبا. وإذا ضبطت هذا فإنه يندفع عنك الإشكال الذي يورد على بعض المسائل التي يقررها العلماء. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى ومن الفروق الصحيحة أن العبد المملوك إذا كان للتجارة تجب فيه زكاة الفطر وزكاة الفطر وزكاة المال لوجود السببين الملك والتجارة، والذي لغير التجارة تجب فيه زكاة الفطر وحدها لانفراد سبب الملك وحده. نعم، العبد المملوك إذا كان مملوكا رقيقا ملكا لسيده ويتاجر في العبيد، سيده يتاجر في العبيد فهو للتجارة أيضا، فالعبد مملوك رقيق ومعد للتجارة، معد للتجارة، ففيه زكاة الفطر، لأن زكاة الفطر تجب على الحر والعبد إذا أدرك وقت زكاة الفطر، وهو غروب شمس آخر يوم من رمضان، وتجب فيه زكاة التجارة لأنه معد للتجارة. أما العبد المملوك فقط ولم يعد للتجارة فإنما تجب فيه زكاة الفطر فقط لوجود السبب. ما الفرق بين هذا العبد وهذا العبد؟ نقول الفرق أن هذا العبد وجد فيه سببان لمسببين، فترتب المسببان على سببيهما، وهذا العبد وجد فيه سبب واحد فترتب المسبب على سببه. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وهكذا كل حكم له سببان فأكثر مستقلان، إذا وجدا ترتب عليهما مقتضاهما، وإذا انفرد أحدهما ترتب عليه حكمه، كالذي يوجد فيه سببان فأكثر من الأسباب التي يستحق بها الأخذ من الزكوات أو الوقوف أو الوصايا، أو يجب عليه في كل منهما واجب، والله أعلم. نعم، يعني لو كان هناك وقف قسم ريعه على قسمين، فقيل قسم لطلاب العلم، قسم لطلاب العلم، والقسم الثاني لأبناء البلد الفلاني، قال هذا الوقف يقسم ريعه قسمين، فنصف يكون لطلاب العلم من أي بلد، ونصف يكون لأهل مصر مثلا أو أهل المغرب. فعندنا طالب علم مصري أو طالب علم مغربي له أن يأخذ من هذا القسم باعتباره طالب علم، ويأخذ من هذا القسم باعتباره من هذا البلد الذي حدد لأهله هذا القسم. وعندنا طالب علم إندونيسي ليس مثلا من أهل مصر الذين جعل لهم النصف الثاني، يأخذ من القسم الذي خصص لطلاب العلم فقط. وعندنا رجل مغربي عامي ليس من طلاب العلم، يأخذ من القسم الذي خصص لأهل المغرب ولا يأخذ من القسم الذي خصص لطلاب العلم. إذا انفرد سبب يأخذ به بمقداره، وإذا اجتمع في شخص واحد سببان فإنه يأخذ من هذا ومن هذا بمقداره وهكذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن الفروق عند الأصحاب في مسائل الاشتباه، فتارة أمروه باجتناب الجميع، كما إذا اشتبه ماء نجس بطهور أو ماء. طيب، هذه مسألة طويلة جدا، مسائل الاشتباه، وفيها يعني وقفات، فلعلنا نؤجلها إلى الدرس القادم إن شاء الله، ونقف هنا لنجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم. طبعا يا إخوة، غدا إن شاء الله عز وجل يوم الاثنين ليس عندنا درس، ويوم الثلاثاء لن أجلس إن شاء الله لأن عندي ارتباطا في خارج المدينة، وسنجلس الأربعاء إن شاء الله لأصول الفقه، وإن شاء الله ابتداء من يوم الأحد القادم سنستمر في الدروس بلا انقطاع، غير أنه إذا وفق لي سنجعل يوم الاثنين درسا ويوم الثلاثاء راحة. فيكون درس الأصول ننقله إلى يوم الاثنين، ودرس شرح صحيح الترغيب والترهيب ننقله إلى الأربعاء، ويكون يوم الثلاثاء يوم الراحة لأنه حصل عند ارتباط خارج المدينة أسبوعي في يوم الثلاثاء. وأنا لا أريد أن أقطع الدروس وأجعل ذلك سببا لأعتذر عن درس واحد، فإن شاء الله سأرتب مع الإخوة وهم يعني يشجعون على كل خير أنه تكون الدروس يعني ابتداء من الأسبوع القادم هكذا في يوم الأحد في القواعد الفقهية، القواعد والأصول الجامعة حتى نفرغ منها، ثم إذا فرغنا منها ننتقل إلى تحفة أهل الطلب في تجريد قواعد ابن رجب إن شاء الله، أو الفرائد البهية حسب ما تحبون إن شاء الله. ثم يوم الاثنين درس الأصول، نكمل كتاب الشيخ بن عثيمين الأصول من علم الأصول ونفرغ منه إن شاء الله، ثم ننتقل إلى مختصر التحرير إن شاء الله ونشرحه بتوسع. أنا شرحته قريبا ولكن الشرح يعني لم يطفئ ما في نفسي وقربته فقط تقريبا، وهو من أنفع الكتب الحقيقة، وما قرأت فيه إلا ازددت قناعة بما يقرره العلماء عنه، وسأذكر لكم ما يذكره العلماء وما أخذناه عن علمائنا مشافهة في فضل هذا الكتاب. يوم الاثنين إن شاء الله نجعله للأصول، يوم الثلاثاء يكون يوم راح، يوم الأربعاء شرح صحيح الترغيب والترهيب، يوم الخميس والجمعة والسبت بعد العصر شرح دليل الطالب، يوم السبت فجرا شرح العقيدة الواسطية، وفي آخر سبت من شهر صفر سنشرح متنا كاملا في ذلك اليوم، ونقسم الوقت حسب الحاجة ونرتب مع الإخوة عاننا الله وإياهم على هذا إن شاء الله عز وجل. والعادة أن يتوقف في أسبوع المذاكرة كما يقال للاختبارات، ورأيت هذا العام أن أجرب شيئا إن شاء الله، وهو أن أختار متنا أشرحه في هذا الأسبوع، متن مستقل عن دروسي سواء في الفقه، في فقه من فقه المذاهب الأربعة غير المشهور يعني تدريسه هنا يعني إما المالكية أو الحنفية أو الشافعية أو غير ذلك، سأرى إن شاء الله أخذ متنا أشرحه في ذلك الأسبوع، من يتيسر له الحضور يحضر ومن لم يتيسر له الحضور فإنه لا يتضرر من جهة الدروس التي يتابعها، ونستفيد أن شرحنا متنا كاملا في أسبوع إن شاء الله عز وجل. هذا ما أرجوه وأخطط له، وأسأل الله عز وجل أن يعينني وإياكم على العلم. العلم ثقيل لا شك في ذلك ويحتاج إلى صبر، ولذلك كما قال العلماء إن الشيء النفيس لا يناله إلا أهل الفضل، يعجز عنه كثير من الناس، ومن ذلك يعني العلم. فأسأل الله أن يرزقني وإياكم الإخلاص وأن يجعل العلم نافعا لنا. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل حفظكم الله، الطالب الذي يأتي إلى المدينة ليطلب العلم عليه ديون ولا ويستطيع أن يتكسب، ولكن في مقابل وقت الطلب هل يجب عليه التكسب؟ إن كان يستطيع الجمع بين الأمرين فيجب عليه أن يجمع ويتكسب ويرتب وقته ليسدد ديونه، وإن كان لا يستطيع الجمع فالذي يظهر لي والله أعلم أن له أن يأخذ من الزكاة، لأن التكسب مقتضي وطلب العلم مانع، وطلب العلم هنا أولى وأشرف فيكون معذورا في عدم التكسب، وله أن يأخذ من الزكوات من أجل سداد ديونه. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل خرج بعض الشباب عندنا للصيد في البرية فوقعوا في قبضة بعض العصابات والآن يطلبون مبلغا من المال لإطلاق سراحهم، فهل يجوز الجمع لهم من الزكوات؟ لا أدري في موقفي هذا، والزكاة صعبة، فلعلي أتدبر، فإن بدا لي شيء قلته إن شاء الله قابلا، وإن لم يبدو لي فما أكثر الذي أجهله. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: كيف أتعامل مع من يطعن في عرضي؟ أسأل الله أن يكفي المسلمين جميعا شر هذه الآفة. الطعن في العرض ليس بالأمر السهل، وينبغي على المسلم، يجب عليه وجوبا، أن يطهر لسانه من الطعن في أعراض المسلمين. وإذا ابتلي الإنسان بمثل هذا، أعني من يطعن في عرضه، فلا أرى أن يشتغل به وبتتبعه، لأن هذا لا يزيد الكلام إلا اتساعا ولا ينفع، ولكن يذكره بالله ويبين له أن هذا كذب من غير حوار معه. واليوم الناس الله المستعان جميع أمورهم مفضوحة، حتى ما يقع في البيوت أصبح ينقل. المرأة إذا طبخت طعاما صورت ثم أرسلته، إذا غسلت البلاط صورت وأرسلت، تصور سريرها، تصور وحقيبتها، تصور. والرجال كذلك، كل شيء اليوم أصبح مفضوحا في هذه الوسائل بجميع أسمائها. والحقيقة أن هذا من السفه، وأنه يجب على المسلمين أن لا ينساقوا وراء هذه التفاهات، وأن يحفظوا أسرار بيوتهم حتى في الأشياء البسيطة. ثبت لدينا أن مثل هذه تكون سببا في العين وفي نزول المصائب. فبعض الناس اليوم إذا اختصم مع أخيه نشر هذا، وربما نشر ما يقوله أخوه والناس لا يعلمون بما قاله أخوه، هو أكثر شهرة عند الناس، يقال فلان يطعن في عرضي ويقول كذا وكذا وهو كذاب وهو كذا. هذا مثل الذي يقول الشبهة أحيانا ولا يستطيع دفعها، يقول الشبهة بقصد دفعها لكنه لا يستطيع أن يدفعها، ينشر كلام الناس فيه. أنا أقول لا ينبغي تتبع الكلام، وربما رد هذا ورده عليه ورد هذا، لا ينبغي تتبع هذا الكلام، لأن هذا يجعله ينتشر ويزيد الأمر سوءا. لكن يذكره، يتصل به، يذكره بالله، فإذا أبى يرفعه إلى القضاء يشتكيه، وإذا لم يتمكن من ذلك فإنه يدعو عليه، يدعو عليه لا سيما في هذا الباب، ويسأل الله أن يكفيه شره ويفوض أمره إلى الله. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: أنا صاحب محل ويأتي بعض الزبائن ويستدين ثم يماطل وبعضهم ينكر، فعندما يأتي للشراء مرة أخرى أزيد على المبلغ المستحق جزءا من الدين في كل مرة حتى ينتهي الدين دون علمه، فهل هذا جائز؟ هذه من مسألة الظفر التي ذكرناها، وهذا لا يجوز فيما أراه أنا وأختاره، لا يجوز هذا، أن تزيد عليه شيئا ليس من ثمن السلعة أصلا. يعني أما كونك تبيع السلعة مرة كذا ومرة كذا فتختصه بزيادة يعني والسلعة أصلا حرة، هذا ما في إشكال، لكن أن تكون السلعة مثلا بسبعة هذا ثمنها وتحسبها عليه بتسعة وهو لا يدري أيضا أنها بتسعة، ربما تسجل عليه في الدفتر أو تحسب الحساب وتقول لها المجموع كذا، فهذا لا يجوز على الراجح عندي والله أعلم. والواجب عليك أن توثق ديونك وتجعلها موثقة بالطرق المتعارف عليها بين الناس، حتى إذا لم يفي بعضهم فإنك تطالبه بالدين. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. امرأة تسأل عما يلزمها حيث أنها كانت في المطبخ مع ابنها الصغير والقدر على النار فسقط عليه فأصيب بحروق بليغة توفي بعدها بأيام. أسأل الله أن يجعله من أهل الجنة. والمعلوم أن الصبي إذا مات وكان لوالدين مسلمين حقا وصدقا أنه من أهل الجنة, أنه من أهل الجنة. ونسأل الله أن يعوض والديه خيرا. واحتساب الابن إذا مات من أسباب دخول الجنة, وأن يبنى للإنسان بيت في الجنة. ومن أثقل الأعمال في الموازين أن يموت ولد صالح يرجو الإنسان صلاحه وخيره فيحتسبه, فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك من الخمس الثقيلات في الميزان في قوله بخ بخ خمس ما أثقلهن في الميزان: لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر. والولد الصالح يتوفى للمرء المسلم فيحتسبه. وما وقع لأختنا فيه تفصيل, فإن فعلت المعتاد ولم تفرط لكن جرى قدر الله فلا شيء عليها ولا يلزمها شيء. أما إذا لم تفعل المعتاد ففعلت شيئا غير معتاد وحصل منها تفريط سبب وقوع الطفل في القدر الذي يغلي ثم مات بسبب ذلك على تقرير الأطباء, فإنه تلزمها الكفارة, تلزمها الكفارة. فهذا قتل خطأ تلزمها الكفارة فتكفر بعتق رقبة, واليوم لا يوجد رقاب حسب علمنا, فتصوم شهرين متتابعين. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: في بعض الجسر في أندونيسيا وقع زلزال ووجدنا جثة كثيرة تحت هدم العمارات منتنة أكرمكم الله, يقول: ويصعب جدا تكفينها وتغسيلها, فهل يجوز دفنها مباشرة؟ إذا أمكن أن تغسل ولو من بعيد كان تجمع في مكان يسلط عليها الماء بما يخفف ما عليها فإنها تغسل بهذه الطريقة, تغسل بهذه الطريقة, توضع في مكان مثلا ويمد شيء وتغسل به, فإنها تغسل بهذه الطريقة. أما إذا لم يمكن إما لتحلل الجثث والغسل يزيدها تحللا وتساقطا للحم ونحو ذلك فإنها لا تغسل, فإن أمكن أن تكفن كفنت, وإن لم يمكن فإنها تدفن مباشرة. فإن طبعا أمكن أن يصلى عليها خارج القبور صلي عليها قبل أن تدفن, وإذا لم يمكن فإنها تدفن ثم يصلى عليها, فإنها تدفن, لأن أحيانا تكون الرائحة شديدة وفيها أمراض تحذر منها الصحة من القرب من الجثث, وأنه يجب مواراتها فورا فتدفن قبل الصلاة عليها ثم يصلى على القبور, صلى على القبور. فإن قال قائل إن هذه الجثث منها جثث لمسلمين ومنها جثث لكفار, فالقرى فيها مسلمون وفيها كفار ونحن ما نميز, فهل نصلي عليها أو نترك الصلاة؟ يقول: الراجح من أقوال أهل العلم أنه يصلى عليها بنية المسلم ولو كان المسلم واحدا. يعني بعض أهل العلم يقولون: ننظر إلى الأكثر, فإن كان الأكثر الكفار فما نصلي عليه, وإذا كان الأكثر المسلمين فإن نصلي, لكن الصحيح أن حرمة المسلم الواحدة بالناس أجمعين, فيصلى عليهم بنية المسلمين, بنية المسلمين, وكما قلت يصلى عليهم ولو بعد الدفن إذا كان يتعذر على الناس للضرر أو لشدة الرائحة أن يصلوا عليهم قبل دفنهم. نعم. أحسن الله عليكم وبارك فيكم. هذا سائل يقول: عندي شركة بناء وتأتيني عروض أحيانا من بعض المؤسسات والبنوك الربوية، فهل يجوز لي أن أنجز لهم هذه أعمالهم؟ أما الورع فالورع أن تبتعد عن هؤلاء، وأن لا تتعامل معهم مطلقا، وأن لا تبني لهم شيئا. وأما حكم الحلال والحرام، فإن كان الذي تبنيه يتعلق بالربا فلا يجوز لك وحرام عليك، وإن كان الذي تبنيه لا يتعلق بالربا وإنما هو جزء من مبنى البنك لكنه لا يتعلق بالربا ولا تكون معاملة الربا فيه، فإنا لا نستطيع أن نقول إنه حرام، لكن كما قلت الورع أن تبتعد عن مثل هذه الأعمال بالكلية، وأن لا تأخذ من أموال هؤلاء القوم شيئا، حتى لو كان البناء لا يحرم فإن البعد أولى بالمسلم. أما ما يتعلق بالربا فإنه حرام ولا شك، ولا يجوز له أن يبني لهم هذا. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.